أبا الحسن يا صديقي هات البندير وتعال ننشد طوال الليل في أسواق البشر شويخ من أرض مكنس. دي نصوص كتبتها بعد ما الديوان صدر. طب كبرنا شوية عشان تعرف تقرا. انا ممكن انا عارف مش موجودة على اللاب. لا لا موجودة على اللاب بس ولا قصة شحن. ثمة نساء كثيرات واقفات في البحر لسن عديدات هن كثيرات كل امرأة منهن كثيرة وكل امرأة منهن مملوءة بأخبار عن حروب بقرت فيها بطون حوامل وشرد فيها أطفال أخبار عن فرسان يطعمون جيادهم لعابري سبيل ثم يركبون إلى أراض جديدة يغرسون في بطون حواملها ألوية جديدة. الرجل الذي دخل ميدان الحسين ماشيا على قدميه بقبضتين مضمومتين لأسفل وخطوات فارهة مرت عليه أول ما مرت عيون العساكر أخذت منه جريمة ثم امتدت له أيدي الشحاذين أخذت عنه كساءه عاريا وصل المشي عابرا من يمين الميدان وبينما يغرس المهاجرون الذين جاءوا من بلداتهم البعيدة أشواكا في رقبته مسامير في ظهره يرجفون كاحليه بالحبال مشى حتى إذا ما دخل إلى خان الخليلي ابتدأ الجميع في شرائه ثم ابتدأ الجميع في بيعه وبينما يخوض في اللغات التي تصطاد لغته وجد المرأة في ظهر المرأة هي امرأة واحدة وهي امرأتان فوق برج بشري من كل هؤلاء وقفتا تلطمان بعضهما على وقع اللطم كانت الأرضيات الخشبية بقاعة ما تهتز وكان رجال يندفون ماء ينزلون السلالم يهرولون للأسفل ما الذي أتى بهذا الحلم هنا؟ كل ما في الأمر يا سادتي أنني لست نمطا من أنماطكم الحديثة ولغتي عجوز في كل نقطة فيها يخرج حوت ويدخل حوت. يدخل نوفمبر كغصن عار كشارع في دجلة سقطت عن أرصفته الموشاة بالنهير قواقع بزاقات خالية أعدها وأنا أمشي إلى حياتي للآن لست أكيدا إن كان صوت قلبي مسموعا لك للآن لست أكيدا كانت القبلة اللصة التي كسرت صيامي وألهبت قلبي قد أخبرتك أن هنالك مزيد من الخطب بالشداد نوفمبر يهددني يقول شتاء بارد ينتظرك يا ابن الصيف القاهرة ستكون زلقة وناسها كنمل غرقان والأشجار الأشجار تلك التي لازلت تحتفظ بها في قلبك مخبأة كرهان أخير على الأرض ستكون عارية تماما هي الأخرى يا نوفمبر نعم وستقف هكذا مثلك كذراع متشنج صلب خشبي مع معروق ممدود إلى السماء كبعث عظيم لأشياء دفنتها قديما. رسالة لبنت في الابتدائية، قطة اسمها بيكيا، مجموعة من التطعيمات الفاسدة، حبيبة أو اثنتين في دفتر، أحلام هولية، كتب عن السحر دفن تلك أهلك، قصائد ركيكة وأخرى بليغة، أصدقاء، خيانات، لكنه بعث سيكون مجمدا في لحظة الخروج كشجرة عارية في الريح. يقول نوفمبر، يقول ويشير إلى السحاب. ده حلو ده على فكره. مصي داود لابو داود. انا وجوليا كنا رديفين في جحيم ما، ربما في واد ما، كانت روحانا تهيمان في نفس الوقت. انا في السهل ارعى غنم ابي، اطارد الاسود والدببة، كلبي كان يكلمني، هنالك ذئب في بيته. وعندما رأيته في الميدان يسب الرب، أمسكت روحي النار، ولم أنطفئ إلا وحجري يغلي في دماغه العفن. أنا ابن أبي داود. أخطر لحظات اليوم هي اللحظة التي أفتح فيها عيني صباحا. امرأتي استيقظت قبلي لتذهب إلى السوق، أبي على رأسي يفرغ دينا قديما بيننا، أمي تحثني على الزواج، ثم بوقة العصافير وبقايا الحلم العالقة برأسي والوسادة وكل الخونة والدائنين الذين اتصلوا بالهاتف الملعون وأنا نائم. إنني أستيقظ ببطء عبر نهار طويل بدأ منذ ولدت. كم كوب من القهوة يلزم لكي أمشي مشية الحاسمة. في صباح مثل هذا ناهضا من النوم وفي رأسي تطن 4 أقراص، أخذتها ليلة البارحة للأسباب التالية: ألف، أن لا أصير نبيا في خيانة واضحة لمبادئي، باء، أن لا أتعدى على نساء جاري، جيم، لا أرى كما يجب الفساد الكبير، دال، أن أصمد حتى الشتاء، هاء، أن أضمد قلبي من أسنان العائلة والأصدقاء، واو، نكاية في العوز، زاي، لأهبط عدة درجات عن السلم السماوي، الطقس يسوء كلما ارتقيت، حاء، لكي أكتب، طاء، لأرى حبيبتي وأريها كيف أستطيع أن أكون رجلا عاديا بتحولات رجل عادي. هذه بعض الأسباب التي تلح علي لأخذ أقراص قتل الخيال تلك. صحوت من النوم بآلام في الخصر وضباب أزرق يملأ رأسي وغضب شديد على الطبيب. الحقيقة أنني أخذ تلك الأقراص من أجل الآخرين، 4 أقراص لأربعة أنياب، كل قرص مستقر على ناب، أما أظافري سأقصها. الحياة تناسب أخذ وصية من جبل حرام. بجرك بنزين واحد وعود ثقاب نستطيع أن نحرق الجيتو، بعد ذلك سنتمشى ببطء وسط الرماد مرددين أغنية قديمة عن لوعة المحبين. إنهم من ورائنا تحت مظلاتهم يهنئوننا بالعيد. المدينة طافحة بالدم تدخل سباتها الشتوي مع النمل الذي غزا بيوتنا. مترجمون قدامى يجلسون على نقاط السماء والأرض، ينظمون عبور الكائنات من وإلى عيون المجرات. عزاؤنا الوحيد أن النايات على الأرض قبل أن نكسرها وتكسرنا قبست نارها من مسافر وحيد يسوط حماره ويسأل الجميع عن ماهية ما يحدث له بعيون مشتعلة وكفوف راعشة يقول لماذا سمعتني الأمم؟ يستيقظ المسافر في سرير غريب يفرش أسنانه لدقيقة كاملة مفكرا كم أن العالم حقل صغير من الذرة يستطيع فيه الأحباء أن يضيعوا بعضه. خلص واحد بس خلاص أسيبكم واحد. نحن ممكن نفاجئ الناس بمفاجأة لطيفة. قول النص اللي غدا اخر عايز انا اقرا برضو. ما دي لا دي مش النصوص اللي اتفقنا عليها فممكن نقول النصوص اللي اتفقنا عليها قدامنا لحد بكرة ان شاء الله. ان دي مش نصوصكم هتقدام بالظبط كده. فاحنا ممكن نفاجئكم مفاجأة بقلب خفيف وخمرتي ينسون على الإفطار بعد أن نمت صاع الصباح بيني وبينك أنا رجل مر بعد سنوات لن يفهم المستمعون لطاناتي الغريبة إلى أين سأمشي مطلقا كل هذه الشناعات إلى البحيرة والكوخ الفارغ ببساطة لن أستطيع أكثر من ذلك أن أتحمل هذه المدينة البشعة التي نحبها لوجوه شرطتها السرية لن أستطيع أن يمسكني أحد من أحلامي من أوهامي هذا العالم ضيق على تجربتي العالم الذي يبتدئ بعود قمح مرتعش وينتهي بمضربين عن الطعام أريد سكرا دائما أنا جاد في هذا إنني أتطير بكل شيء هلوساتي أكثرها عنفا أكثرها إرهابا تتحول لحقائق كل يوم فهمت أخيرا لماذا اقترن المريخ بالقمر طوال الصيف قلت إنها حرب علي وحاربوني هذا البطل الأحمر البعيد عذبني كثيرا قبل أن تخرجي أنت من العالم بندرتك التي دورتني بين الخؤوس فهمت أخيرا لماذا تجاوبني الصبا وقد كانت تريبني قال لي قيس هذا السر الخطير رأيت المدينة تأكل قلوبنا كل يوم وأنت مشغولة جدا بطيف عبر إليك سليما من بين جحور الثعابين قلبي المعتقل يشبه حصيرة قديمة من تلك التي كنا إن جلسنا عليها تركت أخاديد مؤلمة بركبنا العارية تمرر الماء والضوء تستطيعين الآن أن تدخلي إلى حيزها اجلسي على الطبلية كلي وجهي بصوا عليه